بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، هو ترك الفطر بالنهار وفي ليالي رمضان بالقصد. فقال رجل من المسلمين، قال المصنف: الوصال عرفه بأنه ترك الفطر في نهار رمضان وفي الليل. هذا تعريف الوصال عنده. والوصال معروف أنه بالنسبة لمن صام، فذكر الفطر في النهار لا داعي له، لأن المراد بالوصال بالنسبة للصائم ترك الفطر في النهار. يعني هل يتصور أن يفهم فاهم ويفهم أحد بأن من لم يأكل بالليل أنه مواصل ولو أكل بالنهار؟ هذا لا يفهمه أحد. المقصود نهى عن الوصال بالنسبة للصائم، ولذا لو لم يأكل الإنسان من غروب الشمس إلى طلوعها ما يذم ولا يعتبر مواصل. إنما الوصال ترك الأكل بالليل في الصيام، فيجمع الأيام اليومين والثلاثة والأربعة لا أكل بينها شيء، فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم قالوا له إنك تواصل. والأصل الاقتداء والائتساء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فما دمت تواصل فعلينا أن نواصل مثلك. فأجابهم عليه الصلاة والسلام بقوله: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. نعم. قال المصنف: لم أقف على اسمه، يعني لم يقف على تعيين المبهم هنا الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنك تواصل. وفي الغالب أن مثل هذا إذا كان مما يظن أنه يتعرض له بذم أنه لا يذكر اسمه سترا عليه. قد يقول قائل: هذا الشخص استدرك على النبي عليه الصلاة والسلام واعترض عليه عليه الصلاة والسلام، يعني مثل ما يقول كثير من الناس لما يذكر له شيء يقول للقائل: وش حيث كنت؟ اللهجة العامية. هذا يستدرك على القائل بلا شك، وأسلوب فيه ما فيه من الاعتراض، لكن لا يظن بالصحابي أنه يعترض على الحكم، لكنه يريد أن يتثبت ولينظر هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام عزيمة للجميع أو هو خاص به عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا ليس من باب الاعتراض وإن فهمه بعضهم، ولذا أبهموا القائل سترا عليه. نعم. فإنك تواصل يا رسول الله، فقال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأى. أبوا أن ينتهوا عن الوصال، أيهما أقوى، الفعل أو القول؟ رسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الوصال لكنه يواصل، وأبوا أن يكفوا عن الوصال اقتداء به عليه الصلاة والسلام، امتثلوا واقتدوا بفعله ولم يمتثلوا نهيه، لأنهم اعتقدوا أن نهيه عليه الصلاة والسلام عن الوصال من باب الشفقة عليهم، يعني كما ينهى الشخص بأن يصلي 100 ركعة في اليوم مثلا شفقة عليه، فيقول: لا، أنا أستطيع أكثر من ذلك. فالذي يقول مثل هذا الكلام لا يعد عاصي، الذي ينهى شفقة عليه ثم يعترض من باب التأكد، لا سيما إذا كان فعله في إطار ما شرعه الله. الأكثر من التعبد ليس ببدعة، شخص يصوم ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الصيام، يصوم رمضان ويصوم الاثنين والخميس 3 أيام من كل شهر، أو يصوم يوم ويفطر يوم صوم داود عليه السلام، فيأتيه أبوه، ولنفترض أن أباه من أهل العلم والفضل والخير والصلاح، يقول له: يا ابني خفف على نفسك، فلا يمتثل أمره ولكن عاصيا، إنما كان نهيه من باب الشفقة عليه لا من باب الإلزام. ولذا لما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال ولم يمتثلوا إنما حداهم على ذلك الحرص على الخير، كما أنهم لم يمتثلوا أن يحلوا في الحديبية، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلوا فلم يحلوا، لأنهم تطلعوا إلى أداء العمرة في هذه السنة وتشوفوا إليها ورأوا أن فعلها هو العزيمة وأن إحلالهم رخصة. ثم جاء الفعل وفي بعض المواقف أقوى من القول، لما شكى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض أزواجه عدم امتثالهم في الحلق قال تحلق رأسك، فلما حلق عليه الصلاة والسلام رأسه كادوا يقتتلوا، كلهم امتثلوا ما تأخر أحد. وهنا لما رأهم ترددوا في ترك الوصال واصل بهم يوم ويومين وثلاثة كالمنكل لهم معاقب، ثم انتهى الشهر، ولو زاد الشهر لزاد، لو امتد مد لهم في الوصال، وهذا درس عملي. فكونه عليه الصلاة والسلام يواصل لما أبداه في الحديث عليه الصلاة والسلام، طعمني ربي ويسقيني، والخلاف في المراد بهذا الطعام بين أهل العلم معروف، فستأتي الإشارة إليه. نعم. فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا، متفق عليه. الحديث عند الشيخين من حديث أبي هريرة. الآن إذا تعارض القول مع الفعل أو تعارض القول مع الحرص أو تعارض القول مع الاحترام، تعارض القول مع الفعل صار القول الفعل أحيانا أقوى كما مثلنا ونظرنا، تعارض الامتثال مع الاحترام. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبي بكر أنقف، يعني صلي بالناس اثبت في مكانك، فلم يمتثل أبو بكر تقهقر وترك الإمامة للنبي عليه الصلاة والسلام. هل نقول أن أبا بكر عصى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما امتثل أمره، ما عصى، ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال. فما نقول أن أبا بكر خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالثبوت في مكانه وإتمام الإمامة، لا، ولكن مثل هذا يقتصر فيه على مورد النص ولا يتعداه، لأن الأصل الاتباع. لا يقول قائل أنا من باب احترام النبي عليه الصلاة والسلام أخالف أمره وأغلو فيه، لا، لا تطروني كما طرت النصارى من مرة. فمثل هذا يوقف فيه على مورده ولا يقاس عليه لأنه خلاف الأصل. نعم نعم. إيه يعني هل هم ما امتثلوا الفعل الأمر لما أمرهم أن يحلوا؟ ما امتثلوا، ترددوا، لكن لما حلق عليه الصلاة والسلام بادروا بالحلق، رأوا أن المسألة جد ما تحتمل. لو تعارض قوله عليه الصلاة والسلام مع فعله، منهم من يقول أن الفعل يحمل على خصوصية به عليه الصلاة والسلام والقول للأمة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام الفخذ عورة، مع كونه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حسر عن فخذه، نقول تعارض الفعل مع القول. هل نقول أن الفعل خاص به عليه الصلاة والسلام والقول للأمة؟ قيل به، قيل بهذا، لكن مثل هذا لا ينبغي، لأننا إذا قلنا ما الأكمل، ستر الفخذ أو كشفه، أيهما أكمل؟ ستره. كل كمال يطلب من الأمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به. قد يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام من الكمالات ما لا تكلف به الأمة، لأنه أولى بالكمال من أمته عليه الصلاة والسلام. نعم. الحديث عند الشيخين من حديث أبي هريرة وابن عمر وعائشة وأنس، وتفرد مسلم بإخراجه عن أبي سعيد، وهو دليل على تحريم الوصال. البخاري، البخاري ليس بمسلم. نعم، معروف من مفردات البخاري. تفرد البخاري بإخراج أبي سعيد. نعم. نهى عن الشرب قائما وشدد في ذلك، وأمر بالقي لمن شرب قائما وشرب قائم، ثبت أنه شرب قائم، فيحمل النهي على التنزيه وليس على التحريم لوجود الصارف. نعم. وهو دليل على تحريم الوصال لأنه الأصل في النهي، وقد أبيح الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وفي حديث أبي سعيد هذا دليل على أن إمساك بعض الليل مواصلة وفي حديث أبي سعيد هذا دليل على أن إمساك بعض الليل مواصلة. نعم. وهو يرد على من قال إن الليل ليس محلا للصوم فلا ينعقد بنيته. لو كان الأمر كذلك، وهذا القائل إنما استدل بقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وقد أفطر الصائم. ولو كان الأمر كما قال إلا ما نهي عن الوصال، لأنه أفطر حكما ولو لم يأكل، ولما أمروا بالمبادرة بتعجيل الفطر تأخير السحور، هو مفطر من غروب الشمس حكما، لكن المراد بقوله فقد أفطر الصائم دخل وقت فطره، كما يقال أظلم وأنجد وأتهم إذا دخل في ذلك. نعم. وفي الحديث دلالة على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، قد اختلف في حق غيره، فقيل التحريم مطلقا وقيل محرم في حق من يشق عليه ويباح لمن لا يشق عليه. الأول رأي الأكثر للنهي وأصله التحريم. واستدل من قال إنه لا يحرم بأنه صلى الله عليه وسلم واصل بهم، ولو كان النهي للتحريم لما أقرهم عليه، فهو قرينة أنه للكراهة رحمة لهم وتخفيفا عنهم. ولأنه أخرج أبو داود عن رجل من الصحابة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحاب. إسناده صحيح، وإبقاء متعلق بقوله نهى. وروى البزار والطبراني في الأوسط من حديث سمرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وليس بالعزيمة، ويدل له أيضا مواصلة الصحابة. فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن الزبير كان يواصل 15 يوما، وذكر ذلك عن جماعة غيره جماعة غيره وذكر ذلك عن جماعة غيره فلو فهموا التحريم لما فعلوه. لكن ما المانع أن يكون النهي لم يبلغ من فعله من الصحابة، وحينئذ لا عبرة بما خالف المرفوع من أي مخالف كائنا من كان. وقد اشتد الأمر بالنسبة لمن بعد الصحابة من التابعين فمن دونهم ممن ينتسب إلى الزهد والعبادة ممن وقع في كثير من المخالفة فواصلوا الشهر الكامل، ومنهم من صام 40 من غير فطر. حافظ الذهبي رحمه الله ذكر في السير قصصا لهذا النوع، ذكروا أنهم إذا أتموا 40 حصل لهم من الكشوف ما لم يحصل لغيرهم. والحافظ رحمه الله حافظ الذهبي يعلق على ذلك كثيرا ويقول أن هذه الكشوف ليست في الحقيقة كشوف ولم تغير من الواقع شيء، وإنما هي نوع من الهلوسة الذي يجوع أيام طويلة. ما في شك أنه يختل توازنه، تختل عقله، يرد عليه من الواردات الشيء الذي نعم. ولذا إذا جاء الإنسان قال أشوف الواحد 2 نعم، أو ما يشوف اللي قدامه من الجوع، نعم يرد عليهم ما يرد من الجوع، والله المستعان. نعم. ويدل للجواز أيضا ما أخرجه ابن السكن مرفوعا إن الله لم يكتب الصيام بالليل فمن شاء فليتبعني ولا أجر له. قالوا والتعليل بأنه من فعل النصارى لا يقتضي التحريم. واعتذر الجمهور عن مواصلته صلى الله عليه وسلم بالصحابة بأن ذلك كان تقريعا لهم وتنكيلا بهم، واحتمل جواز ذلك لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم، لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي، وكان ذلك أدعى إلى قبوله لما يترتب عليه من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف العبادات، والأقرب من الأقوال هو التفصيل. وقوله صلى الله عليه وسلم وأيه يعني من كان يتعبه ويرهقه الوصال يمنع، ومن لا فلا. على كل أقل أحواله الكراهة، يعني إذا لم اتجه القول بالتحريم لقوة المعارض فأقل الأحوال الكراهة، وحينئذ يحمل النهي في حديث الباب على الكراهة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي استفهام وإنكار وتوبيخ، أي أيكم على صفتي ومنزلتي من ربي. واختلف في قوله يطعمني ويسقيني، فقيل هو على حقيقته كان يطعم ويسقى من عند الله، وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا. نعم. لو جيء له بطعام من طعام الجنة على ما قاله بعضهم ما كان مواصل، صار مفطر حقيقة لما صار مواصلا. فالوصال حينئذ ليس على حقيقته. وإذا قيل أنه طعام معنوي غذاء روحي كما يقول ابن القيم وجمع لم يكن الطعام على حقيقته. وعلى هذا يقول بعضهم أنه في هذا الحديث لا بد من ارتكاب المجاز. كيف ذلك؟ إما أن يؤول الطعام أو يؤول الوصال، يعني لا طعام لا لغة ولا شرعا إلا بالمأكول حقيقة، فتأويله بالغذاء الروحي إخراج له عن ظاهره، هذا تأويله. فحقيقة الطعام اللغوية والشرعية والعرفية ما يؤكل. هل يطلق الطعام ويراد به شيء آخر في لغة العرب أو في النصوص أو في عرف الناس؟ نعم، قد جاء ما يشير إليه في الغيبة مثلا وأكل لحوم الناس، هذا ليس بأكل حقيقي، وإن أطلق عليه هو أكل معنوي وليس بحقيقي، فالذي عندنا من هذا الباب. وعلى هذا يكون قول من قال إنه لا بد من ارتكاب المجاز وأنه لم يرد في النصوص ما يدل على أن الأكل يطلق على غير المأكول حقيقة أو في لغة العرب أو في عرف الناس كلام متعقب، وحينئذ لا يلزم من هذا المجاز. فالأكل يطلق على الأكل وما في حكمه مما يقوي البدن وينعشه ويغذيه، فلا مجاز حينئذ. نعم نعم. الحديث فيه كلام، الحديث فيه كلام، حديث ما يثبت. نعم نعم. إلى السحرين، إلى السحر، إلى السحرين، هذا حد المباح، يعني حد المباح إلى السحر. نعم، مع أنه ما يسلم من مخالفة الأمر بتعجيل الفطر. نعم. يعني قولنا أقرب لقول الكراهة في من واصل إلى اليوم الثاني. هي اليوم الثاني. نعم. ووجيب عنه بأن ما وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا. ووجيب عنه بأن ما كان من طعام الجنة على جهة التكريم فإنه لا ينافي التكليف ولا يكون له حكم طعام الدنيا. وقال ابن القيم المراد ما يغذيه الله من معارفه وما يفيضه على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب وتنعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس، وللقلب والروح بها أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوي هذا الغذاء وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام برهة من الزمان، كما قيل شعرا لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور يستضاء به ومن حديثك في أعقابها حادي. ومن له أدنى معرفة هو أدنى معرفة إيش؟ معرفة أفعل مع تفضيل. نعم. معرفة بالضم؟ لا. ومن له أدنى معرفة أو تشوق أو تشوق لا أقرأ مثل مجنون مضاف إليه شيء معرفة مضاف إليه شيء لا لا أدنى معرفة شو أفعل تفضيل ولا وش أدنى مضاف معرفة مضاف أقرب شراب عرابة كيف شراب معرفة هنا أدنى خبر شيء له أدنى له أدنى هذه معروفة ها ها يا أخوان إذا قيل فلان أشد قبولا للحق أشد قبولا للحق نعم نعم يا أخوان من له أقل أدنى أقل لا لا لا لا يشرب ها وين أهل النحو؟ إيه أجد اللي درسوا النحو كثير، هذا النحو كثر أبهم قال الله لله الحمد. إيه شيخ بالنسبة لي إيه وأقرب رحمة. ها؟ أقل معرفة مضاف مضاف إليه. يا صالح شندك ياسر وياديكم. إذا قيل ورجال البخاري أو صحيح البخاري أوثق رجالا وأقوى اتصالا وأشد اتصالا، لو قلنا على نزل خافض أدنى معرفة يعني في المعرفة شد في الاتصال. نعم اقرأ اقرأ إن شئت شئت. ومن له أدنى معرفة أو تشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر الذي قرت عينه بالحب وتنعم بقربه والرضا عنه وساق هذا المعنى واختار هذا الوجه في الإطعام والإسقاء. هذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد لمن حصل له ما يرغب فيه، وتكون تلك الرغبة قوية لأي أمر من الأمور تجد نفسه يعاف الطعام. هذا شيء ظاهر، الطالب إذا نجح في الامتحان يرجونه أهله يأكل وفرح مسرور، من حصل له أي مطلوب في من أمور هذه الدنيا تجده منشغل بهذا حتى عن الأكل. من تلذذ بمناجاة الله سبحانه وتعالى وعبادته تجده لا يلتفت من هذه الدنيا إلا البلغة، وحال العلماء وأهل العبادة والزهد ظاهر في هذا، بخلاف من ركن إلى الدنيا وغفل عن الآخرة فإن همه الطعام والشراب والمركوب والملبوس، والله المستعان. نعم الشيء ما قال ما قاله ابن القيم غذاء روحي. نعم. وأما الوصال إلى السحر فقد أذن صلى الله عليه وسلم فيه كما في حديث البخاري عند أبي سعيد عن أبي سعيد كما في حديث البخاري عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وأما حديث عمر في الصحيحين مرفوعا إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فإنه لا ينافي الوصال، لأن المراد بأفطر دخل في وقت الإفطار لا أنه صار مفطرا حقيقة كما قيل. يعني مثل ما يقال أظلم دخل في الظلام وأنجد وأتهم دخل في نجد وفي تهامة. نعم لأنه لو صار مفطرا حقيقة لما ورد الحث على تأجيل الإفطار ولا النهي عن الوصال ولا استقام الإذن بالوصال إلى السحر. ما في فرق بين أول الليل وآخره، دام أفطر حكما فلا وصال. نعم. وعنه أي أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم من لم يدع قول الزور أي الكذب والعمل به والجهل أي السفه فليس لله حاجة في أن أي إرادة في أن يدع شرابه وطعامه، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. الحديث أبو داود فيه الجهل وفي البخاري شو التخريج تخريج عندكم الجاهل في أبي داود شو يقول؟ أي نعم صحيح صحيح. نعم شو صحيح إذا ما ميز مثل هذه الألفاظ وش عمل بالتخريج حلاق ذا اللي طبعت عن جوزي. نعم لا ما في. نعم عكس لا في موضع آخر يمكن نوقف على موضع دون موضع. نعم نعم صلى الله عليك. الحديث دليل على تحريم الكذب والعمل به وتحريم السفه على الصائم، وهما محرمان على غير الصائم أيضا، إلا أن التحريم في حقه آكد كتأكد تحريم الزنا من الشيخ والخيلاء من الفقير. والمراد بلا شك لحرمة الزمان إضافة إلى عظم قدر من عصي الزمان والمكان، لا شك أنه تعظم السيئات في بعض الأزمنة دون بعض، تعظم في بعض الأمكنة دون بعض، ومن بعض الأشخاص دون بعض. نعم إيه ما يخال ما يضر ما يضر نعم. والمراد من قوله فليس لله حاجة أي إرادة بيان عظم ارتكاب ما ذكر وأن صيامه كلا صيام ولا معنى لاعتبار المفهوم هنا فإن الله لا يحتاج إلى أحد هو الغني سبحانه لا من فعل ولا من لم يفعل الله سبحانه وتعالى هو الغني الغنى المطلق كامل عن كل أحد ولو أن الخلق كلهم أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكه شيء والعكس نعم. فإن الله لا يحتاج إلى أحد هو الغني سبحانه ذكره ابن بطال وقيل هو كناية عن عدم القبول كما يقال كما يقول المغضب لمن رد شيئا عليه لا حيلة لي في كذا ولا حاجة عندك لا حاجة لا حاجة ما لا لا لا لا حاجة لي في كذا قد تكون له حاجة لكن لما تأخر عليه قال لا حاجة نعم هذا كناية عن عدم قبوله ما جاء به ولا الحاجة قائمة هذا بالنسبة للمخلوق نعم تصير الحاجة بإرادة تجي يصير لها حاجة أصل الحاجة ما فيها ليست في معرض الإثبات نعم وقيل إن معناه أن ثواب الصيام لا يقاوم في حكم لا يقاوم في حكم موازنة ما يستحق من العقاب لما ذكر أو لما ذكر هذا وقد ورد في الحديث الآخر فإن شاتمه أحد أو سابه فليقل إني صائم فلا تشتم مبتدئا ولا مجاوبا فلا إيش فلا تشتم إيه كذا نعم لا ابتداء ولا جوابا لأحد نعم يعني احفظ لسانك نعم كأنها أفضل أفضل إيه وين المحقق دعوة هذه ما هي بتحقيق نعم صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر المباشرة الملامسة وقد ترد بمعنى الوطئ في الفرج وليس بمراد هنا ترد هي الأصل فيها الملامسة ترد الوطئ وترد في الوطئ فيما دون الفرج كما في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض هذه مباشرة اللمس مباشرة مقصود منه مس البشرة البشرة من غير حائل هذه المباشرة سواء كانت في الفرج أو دونه أو ما بعد منه كلها مباشرة نعم وهو صائم ولكنه أملككم لإربه بكسر الهمزة وسكون الراء فموحدة وهو حاجة النفس ووطرها إرب وأرب ضبطت كذا وكذا بالفتحتين نعم قال المصنف في التلخيص معناه لعضوه متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد أي مسلم في رواية في رمضان قال العلماء معنى الحديث أنه ينبغي لكم الاحتراز من القبلة ولا تتوهموا أنكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في استباحتها لأنه يملك نفسه ويأمن من وقوع القبلة أن يتولد عنها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس أو نحو ذلك وأنتم لا تأمنون ذلك فطريقكم كف النفس عن ذلك لكن من وجد منه الوصف هو أنه يملك إربه يجوز له ذلك يجوز له ذلك نعم وأخرج النسائي من طريق الأسود قلت لعائشة أيباشر الصائم لا لا رفث ولا فسوق كل نكاح ودواعيه حتى الكلام فيه يمنع نعم حائل لا بأس لم يفضي إلى شيء كان يملك بعض الناس حتى من وراء حجاب الناس هو من بعيد في النظر الناس بالفكر بعض الناس بالفكر إذا فكر أفسد صومه وأفسد حجه مجرد التفكير الله المستعان الناس تفاوتون نعم وأخرج النسائي من طريق الأسود قلت لعائشة أيباشر الصائم قالت لا قلت أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم قالت إنه كان أملككم لإربه وظاهر هذا وش يا شيخ مش. أنها نعم وظاهر هذا أنها اعتقدت أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم قال القرطبي وهو اجتهاد منها وقيل الظاهر أنها ترى كراهة القبلة لغيره صلى الله عليه وسلم كراهة تنزيه لا تحريم، من باب سد الذريعة، وإلا إذا وثق الإنسان من نفسه فلا بأس. نعم. كما يدل له قولها أملككم لإربه، وفي كتاب الصيام لأبي يوسف القاضي من طريق حماد بن سلمة سئلت عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتها، وظاهر حديث الباب جواز القبلة ومباشرة للصائم لدليل التأسي به صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. ولأنها ذكرت عائشة الحديث جوابا عن من سأل عن القبلة وهو صائم، وجوابها قاض بالإباحة مستدلة بما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. وفي المسألة أقوال، الأول للمالكية أنه مكروه مطلقا، يعني باب سد الذريعة. نعم. الثاني أنه محرم مستدلين بقوله تعالى فالآن باشروهن، وما عدا ذلك من الآن، وقبل ذلك ممنوع، يعني في النهار، الآن يعني في الليل، وما قبل ذلك يعني في النهار، مفهوم أنه ممنوع. نعم. فإنه منع المباشرة في النهار، وأجيب بأن المراد بها في الآية الجماع، وقد بين ذلك فعله صلى الله عليه وسلم كما أفاده حديث الباب. وقال قوم إنها تحرم القبلة، وقالوا إن من قبل بطل صوم. لا هذا ما لا. الثالث أنه مباح، وبالغ بعض الظاهرية فقال إنه مستحب. اقتداء به عليه الصلاة والسلام، يعني من باب الاقتداء يستحبونه. نعم. الرابع التفصيل، فقالوا يكره للشاب ويباح للشيخ، ويروى عن ابن عباس، ودليله ما أخرجه أبو داود أنه أتاه صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. نعم. حديث شو ثابت خرج على كل العلة معتبرة، وهي المفهومة من حديث الباب الصحيح، العلة معتبرة إذا كان الإنسان يملك نفسه سواء كان شاب أو كبير السن، وإذا كان فلا بأس، إلا فلا ولو كان شيخا كبيرا. وكم من شيخ أقوى من كثير من الشباب والعكس. نعم. كم من شاب أردى من كثير من الشيوخ. نعم. الخامس أن من ملك نفسه جاز له وإلا فلا، وهو مروي عن الشافعي، واستدل له بحديث عمر بن أبي سلمة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أمه أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال إني أخشاكم لله. بلا شك، يعني غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يبالغ في العبادة ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو بعد الناس عن المعصية، وهو أخشى الناس وأتقاهم لله سبحانه وتعالى، وإن غفر الله له. نعم. ولو كان ممنوعا لاجتنبه عليه الصلاة والسلام. نعم. فدل على أنه لا فرق بين الشاب والشيخ، وإلا لبينه صلى الله عليه وسلم لعمر، لا سيما وعمر كان في ابتداء تكليفه، وقد ظهر عمر في ابتداء تكليفه. كم عمره يا أحمد أشرف؟ عمر بن أبي سلمة صحيح. إيه نعم، ما زال في أوائل التكليف. نعم. هو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد ظهر مما عرفت أن الإباحة أقوى الأقوال، ويدل لذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عمر بن الخطاب. وعلى كل حال، الاحتياط للعبادة مطلوب، وسد الذرائع أيضا مقرر في الشرع، من خشي على نفسه من الوقوع في المحظور يجتنب. نعم. صلى الله عليه وسلم. حديث عمر بن الخطاب قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما. نعم. كل هذه مقدمات، للمضمضة مقدمة للشرب، والقبلة مقدمة لإفساد الصيام، فإذا لم يحصل المقصود لا من المضمضة ولا من القبلة ما تضر. نعم. هذا في تمام المطابقة. نعم. انتهى. قوله هششت بفتح الهاء وكسر الشين، هششت هششت بفتح الهاء وكسر الشين المعجمة، بعدها شين ومعجمة ساكنة، معناه ارتحت وخففت. نعم. أملت. نعم. واختلفوا أيضا فيما إذا قبل أو نظر أو باشر فأنزل أو أمذى، فعن الشافعي وغيره أنه يقضي إذا أنزل في غير النظر ولا قضاء في الإمذاء. قال مالك: يقضي في كل ذلك ويكفر إلا في الإمذاء، فيقضي فقط. وثمة خلافات أخر، الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد، لأن النص جاء بالمجامع. النص قضاء والكفارة جاء في المجامع، وإلحاق غيره به بعيد، إلا أنه يقوى بالنسبة لمن أمنى بشهوة، ولذا جاء المنع من الشهوة، يدع طعامه وشهوته، فهذه شهوة. أما مجرد خروج المذي ليس بشهوة، وعلى هذا لا قضاء ولا كفارة. وأما بالنسبة للمني فأقل أحواله القضاء، نعم، وأما الكفارة فلا، كفارة خاصة بجماع، نعم نعم نعم اي نعم اي نعم. جاء في بعض الروايات الصوم يوم مكانه لا يلزمه القضاء بلا شك، نعم. تنبيه: قولها وهو صائم لا يدل أنه قبلها وهي صائمة. وقد أخرج ابن حبان في صحيح عن عائشة رضي الله عنها كان يقبل بعض نسائه في الفريضة والتطوع، ثم ساق بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمس وجهها وهي صائمة، وقال: ليس بين الخبرين تضاد، لأنه كان يملك إربه ونبه بفعله ذلك على جواز هذا الفعل لمن هو بمثل الحال، وترك استعماله إذا كانت المرأة وترك استعماله إذا كانت المرأة صائمة، علما منه بما ركب في النساء من الضعف عند الأشياء التي ترد عليهن. انتهى. بلا شك إذا حركت شهوة المرأة ما ملكت نفسها، ما هي مثل الرجل، الرجل قد يملك لا سيما إذا قوي إيمانه، ويوجد من يقع في المحظور من الرجال والنساء، هو بكثرة في العصور المتأخرة نظرا لرقة الدين عند كثير من الناس وغلبة الشهوة وكثرة المثيرات. نعم. لو قبل رجل امرأته وهي صائمة فأنزلت المرأة هل تقضي يوما؟ إيه مدى مفسد الصوم تقضي، نعم. نساء شقائق الرجال، نعم، إذا وزم الرجل بذلك فالمرأة مثله، نعم. الله عليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. قيل ظاهره أنه وقع منه الأمران المذكوران مفترقين، وأنه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، ولكنه لم يقع ذلك في وقت واحد لأنه لم يكن صائما في إحرامه إذا، ولذا قال وهو محرم وهو صائم، والعطف على نية تكرار العامل، كأنه قال احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، فدل على التغاير. لكن الرواية الأخرى احتجم وهو محرم صائم، هذه تدل على اقتران على ما سيأتينا. لم يقع ذلك في وقت واحد لأنه لم يكن صائما في إحرامه إذا أريد إحرامه في حجة الوداع، إذ ليس في رمضان، ولا كان محرما في سفره في رمضان عام الفتح، ولا في شيء من عمره، نعم، لأنه دخل مكة على رأسه المغفر، دل على أنه ليس بمحرم وهو في رمضان، نعم. ولا في شيء من عمره التي اعتمرها، وإن احتمل أنه صام نفلا إلا أنه لم يعرف ذلك. وفي الحديث روايات، وقال أحمد إن أصحاب ابن عباس لا يذكرون صياما، وقال أبو حاتم أخطأ فيه شريك، إنما هو احتجم وأعطى الحج مؤجرته، وشريك حدث به من حفظه وقد ساء حفظه، نعم. على هذا الثابت إنما هو الحجامة، احتجمه محرم، نعم. والحديث يحتمل أنه يحتمل أنه إخبار عن كل جملة على حدة، وأن المراد احتجم وهو محرم في وقت، واحتجم وهو صائم في وقت آخر. والقرينة على هذا معرفة أنه لم يتفق له اجتماع الإحرام والصيام، وأما تغليط شريك وانتقاله إلى ذلك اللفظ فأمر بعيد. إيش وانتقاده؟ أو أما تغليط شريك وانتقاده على ذلك اللفظ فأمر بعيد، والحمل على صحة لفظ روايته مع تأويلها أولى. صحيح. كيف يمكن تأويلها؟ هذا في وقت وهذا. على أن يكون هذا في وقت وهذا في وقت، الاحتجام في وقت و... نعم. صلى الله عليه. وقد اختلف في من احتجم وهو صائم، فذهب إلى أنها لا تفطر الصائم الأكثر من أئمة، وقالوا إن هذا ناسخ لحديث شداد بن أوس، وهو عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر الحازم والمحجوم، رواه الخمسة إلى الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. الحديث قد صححه البخاري وغيره، وأخرجه الأئمة عن ستة عشر من الصحابة. قال السيوطي في الجامع الصغير إنه متواتر، وهو دليل على أن الحجامة تفطر الصائم من حاجم ومحجوم له. وقد ذهبت طائفة قليلة إلى ذلك، منهم أحمد بن حنبل وأتباعه لحديث شداد، وذهب آخرون إلى أنه يفطر المحجوم له، وأما الحاجم فإنه لا يفطر عملا بالحديث هذا في الطرف الأول، فلا أدري ما الذي أوجب العمل ببعضه دون بعض. وأما الجمهور القائلون إنه لا يفطر حاجم ولا محجوم، فأجابوا عن حديث شداد هذا بأنه منسوخ، لأن حديث ابن عباس متأخر، لأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم عام حجه، وهو سنة حجة الوداع سنة 10، يعني في آخر عمره عليه الصلاة والسلام. وشداد صحبه عام الفتح، كذا حكي عن الشافعي. قال ولذا حكم الشافعي رحمه الله بالقول بالنسخ، رأى أن حديث ابن عباس هو متأخر ناسخ لحديث شداد ومتقدم، لأن حديث شداد في رمضان عام الفتح، وحديث ابن عباس في حجة الوداع في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، فقال بالنسخ. وإذا أمكن الجامع على كل حال لا يصار إلا النسخ، وإن قال به الجمهور. حمله بعضهم على أن الحجامة تفطر من تضعفه، بحيث يضعف عن إتمام يومه، فمعنى قوله أفطر الحاجم لما قد يصل إلى جوفه من دم المحجوم، وأفطر المحجوم صار مآله إلى الفطر، لأن هذه الحجامة تضعفه عن تحمل الصوم. وعلى القول بالنسخ وقال به الأكثر، فالأمر واضح، لا شك أن حديث ابن عباس متأخر، ومتأخر ينسخ المتقدم. والذين يقولون أن المراد بأفطر يعني آل صيامه إلى الفطر، لأنه لا يحتمل الحجامة مع الصيام، وعلى هذا يكون في حكمه من سحب منه الدم الكثير، بحيث صار لا يقوى على إتمام الصيام، فإنه يحكم بفطره بخلاف الشيء اليسير الذي لا يضر ولا يؤثر عليه. وعلى كل حال الاحتياط عدم الحجامة في نهار رمضان، وعدم التبرع بالدم في نهار رمضان، لكن لو اضطر الإنسان إلى ذلك أو احتيج إليه فإن في قول الجمهور مندوحة. نعم نعم قول بالنسخ. نعم كذا حكي عن الشافعي. قال وتوقي الحجامة احتياطا أحب إلي. ويؤيد النسخ ما يأتي في حديث أنس في قصة جعفر بن أبي طالب، وقد أخرج الحازمي من حديث أبي سعيد مثله. قال أبو محمد مثله حازمي له كتاب في الناسخ والمنسوخ اسمه الاعتبار، الناسخ والمنسوخ من الآثار، من أجود ما ألف في النسخ في الحديث. نعم قد أخرج الحازمي من حديث أبي سعيد مثله مطبوع مرارا. قال أبو محمد بن حزم إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم ثابت بلا ريب، لكن وجدنا في حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، إسناده صحيح. وقد أخرج ابن أبي شيبة ما يؤيد حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم، والرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على النسخ سواء كان حاجما أو محجوما. وقيل إنه يدل على الكراهة، ويدل لها حديث أنس الآتي، وقيل إنما قاله صلى الله عليه وسلم في رجل بعينه في خاص. نعم اغتبان الناس حاجم محجوم اغتبان الناس. نعم في وهو أنه مر بهما وهما يغتابان الناس، رواه الوحاضي. الوحاضي نعم رواه الوحاضي عن يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث الصنعاني أنه قال إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم له، لأنهما كان يغتابان الناس. وقال ابن خزيمة في هذا التأويل بعد أعجوبة، لأن القائل به لا يقول إن الغيبة تفطر الصائم. وقال أحمد ومن سلم من الغيبة، لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. وليس معنى هذا أن الإمام أحمد استرسل في الغيبة واغتاب الناس، لا، هذا من ورعه رحمه الله، لأنه مع ورعه يعتبر مجرد الكلام في الناس لأدنى سبب أو حاجة من هذا الباب ورعا منه رحمه الله، إلا فمقامه أعظم من أن يغتاب الناس لا سيما في مثل هذه في مثل هذا الشهر. نعم. وقد وجه الشافعي هذا القول، وحمل الشافعي الإفطار بالغيبة على سقوط أجر الصوم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: للمتكلم والخطيب يخطب لا جمعة له، ولم يأمره بالإعادة، فدل على أنه أراد سقوط الأجر، وحينئذ فلا وجه لجعله أعجوبة كما قال ابن خزيمة. قال البغوي: المراد بإفطارهما وجيه شيخ القول. نعم، اغتاب الناس إن مقصود به سنة ثابت ولا مو ثابت الحاضي هذا، وش سنده ولا يذكر. نعم. قال البغوي: المراد بإفطارهما تعرضهما للإفطار، أما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص، وأما المحجوم فلأنه لا يأمن من ضعف قوته بخروج الدم فيؤول للإفطار. قال ابن تيمية في رد هذا التأويل: إن قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم له نص في حصول الفطر لهما، فلا يجوز أن يعتقد بقاء صومهما، والنبي صلى الله عليه وسلم مخبر عنهما بالفطر، لا سيما وقد أطلق هذا القول إطلاقا من غير أن يقرنه بقرينة تدل على أن ظاهره غير مراد. فلو جاز أن يريد مقاربة الفطر دون حقيقة دون حقيقته لكان ذلك تلبيسا لا تبينا للحكم. انتهى. قلت: ولا ريب في أن هذا هو الذي دل له قوله، وعن لأن مثل هذا الاحتياط فيه شيء، لما تحكم عليه بالفطر ثم يذهب فيكمل فطره ويأكل ويشرب ويطأ امرأته ويقول ما دام أنا مفطر، نعم، تسببت إلى إفساد الصوم. فالاحتياط في مثل هذا، إذا قلت له أفطرت ما سلمت من أن يقع بسبب قولك محظور، وإذا قلت له لم تفطر فالأمر كذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفطر الحاجم والمحجوم. فالاحتياط في مثل هذا وراء واجب ذا ما أدري والله أنا حجام، أن تتقى الحجامة بالنهار بقدر الإمكان، ويحتجم بالليل وتبرع بالليل، حصل هناك ضرورة من إسعاف وشبه واحتياج للدم، أو حصل ضرر شديد بمناسبة أو بسبب كثرة الدم في شخص ما أريد إخراج شيء منه بحجامة أو بغيرها، فالضرورة تقدر بقدرها، وحينئذ يكون القول قول الجمهور بالنسخ وفيه مندوحة. لكن مع عدم الحاجة فلا شك أن الاحتياط، لكن مو وقعت منه الحجامة مثلا تقول لو أفطرت راح أكمل أكلك وشربك، لا. نعم. الحديث ابن عباس. نعم. يأتي أيضا احتياط من جهة أخرى، لا يلزمه لزوم القضاء، لا سيما أن قول الجمهور له وجه، لكن لو قضى من باب الاحتياط من باب إبراء الذمة نصح بهذا أمر في الساعة. نعم. من هو؟ إيه لا يرى أنه مفطر حجام. نعم. في المذهب عند الحنابلة كما معروف. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. قال: إن رجاله ثقات ولا تعلم له علة، وتقدم أنه من أدلة النسخ لحديث شدة. صحيح. وين؟ رواه الدارقطني وقواه. على كل كلام الشافعي ظاهر في القلب النسخ، وحديث ابن عباس متأخر بلا شك، فهو ناسخ عند الجمهور، والذي يقول لا الحكم يختلف، فحديث أفطر الحاجم والمحجوم صريح في المراد، وكونه عليه الصلاة والسلام أفطر احتجم وصائم وهو محرم ما اتفق له أن أحرم وهو صائم. بعضهم قال وهو صائم، هذه وهم من الراوي، إنما احتجم وهو محرم صحيح. وعلى كل حال مثل ما ذكرنا أن الاحتياط ترك الحجامة بالنهار. نعم. لكن أقرب عدم تغليط الراوي، وأنه كل واحد على حدة لكن حديث ابن عباس يقتضي أن الحجامة غير مفطرة إذا قلنا على حدة، إذا قلنا احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، والحديث في الصحيح ما فيه إشكال. فمعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم فلم يفطر، فعلى هذا الحجامة لا تفطر الصائم، وهي مستند الجمهور في أنها لا تفطر، وأن الفطر مما دخل لا مما خرج على ما سيأتي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف. قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. لا يصح في الكحل لا إثبات ولا نفي، وعلى كل إن العين ليست بمنفذ إلى الجوف، وعلى هذا فالاكتحال لا يفطر الصائم. نعم، إن وجد طعم القطرة أو الكحل في حلقه فابتلعه، وقد يوجد هذا، إنما ليست بمنفذ طبيعي، إنما قد يوجد. الأذن منفذ إلى الحلق لكن العين ليست بمنفذ، فإذا وجد الطعم فابتلعه حينئذ افطر. وقد ينفذ الطعم إلى الحلق من غير المنافذ الطبيعية، كما لو وطئ حنظلة مثلا، ناس ثم مجرب، نعم يحس بطعم، والبادية يعرفون هذا. تعرف الحنظل؟ تعرف الشعرية أشرف؟ شو اسمه؟ حنظل. نعم، شو يسمونه عندنا؟ شري. نعم شري. شو؟ إيه مر مر شديد المرارة. وش شو الجرب وأنت عارف؟ أنا أسمع مرات الحنظل. كنا مرة بالبار قلت لازم. هذه لو أحميت الحنظل أو وطأتها في قدمك وجد طعم. نعم نعم. والله هذا ما ندري إذا أكل، هو مرارة شديدة ما في شك إنه مثلا ها ما يطاق. نعم نعم. لا لا شديد شديد. نعم نعم. له ما يفطر لكن هو قد يحس بطعمه بشيء من طعمه، هل ما قالوه لما جربناه؟ نعم. لا لا. نعم. ثم قال واختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم، وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي انتهى. وخالف ابن شبرمة وابن أبي ليلى فقال إنه يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر مما دخل وليس مما خرج. وإذا هذا داخل ولا خارج؟ لكن من فقد يدخل. ما دليله هذا ابن شبرمة وابن أبي ليلى؟ الحديث. وش هذا؟ هذا حديث، هذا مخرج ولا ما؟ شو يقول؟ الفطر. إيه. نعم. وإذا. يصل. يصل لكن البيهقي أعلى. نعم. وإذا وجد طعمه فقد دخل. إيه شجر. نعم. وإذا وجد طعمه فقد دخل. وجيب عنه بأن لا نسلم كونه داخلا لأن العين ليست بمنفذ، وإنما يصل من المسام، فإن الإنسان قد يدلك قدميه بالحنظل فيجد طعمه في فيه لا يفطر. وحديث الفطر مما دخل علقه البخاري عن ابن عباس ووصله عنه ابن أبي شيبة، وأما ما أخرجه أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم قال في يعني من قوله موقوف. نعم من قول ابن عباس. نعم. وأما ما أخرجه أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم قال في الإثم ليتقه الصائم، فقال أبو داود قال لي يحيى بن معين هو منكر. لا شك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله. نعم. هذه منافذ بلا شك. لا العين لا بأس لأن ليست بمنفذ، أما الأذن والأنف يعني إذا وصل إلى الحلق فابتلع هذا مفطر بلا شك. نعم. والله في الغالب ما يصل، يعني ما ليس منفذ، في الغالب أنه لا يصل. والذين يجدون الطعام في الغالب أنه يصير تسرب من قبل الإذن، هم ما يدري غالبا يعني. إيه. تسرب منه ما يدري يجد الطعام. نعم. الآن الإنسان يسبح من هذا المضان شو له احتلم احتلم يعني. أقول بالنسبة للأذن شيء، قد الإنسان يجد حالة شديدة ويسبح يخشى أن يدخل الأذن، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، كل المنافل تحفظ منها وأنت صائم. لو دخل شيء للأذن يعني من غير قصد بعد أن تحفظ لا بأس. نعم. السلام عليكم. وعن أبي هريرة فابتلعه ولا رماه، إذا ابتلعه وجد دل على وجود شيء في حلقه فابتلعه، افرض أنه من أي منفذ كان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وفي رواية الترمذي فإنما هو رزق ساقه الله إليه، متفق عليه. وللحاكم أي من حديث أبي هريرة من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. وورود لفظ من أفطر يعم الجماع، وإنما خص الأكل والشرب لكونهما الغالب في النسيان كما قاله ابن دقيق. نعم، غالبا أن الإنسان ينسى ويأكل ويشرب لكن ما ينسى يجامع في نهار رمضان. نعم، لأنه إن نسي ما نسيت الزوجة، وإن نسي في أول الأمر ما نسي في آخر، لأن هذا يطول أمده. نعم. والحديث دليل على إلا إذا كان مثل بعض الناس. نعم. والخشية من أن يتناسى عين النسيان. نعم. والحديث دليل على أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا لصومه فإنه لا يفطره ذلك، لدلالة قوله فليتم صومه على أنه صائم. النص في الأكل والشرب، لكل حال النص في الأكل والشرب، فإلحاق الجماع به مع أنه يختلف معه في الحكم، إجاب الكفارة وإجاب القضاء إلحاقه به ليس من باب الإلحاق التام للاختلاف في الحكم، فما يقاس الجماع على الأكل والشرب للاختلاف في الحكم. نعم. شيخ في جميع الأحكام صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني شيخ لو الإنسان أكل يظن أن النهار لم يبزغ، الفجأة لم يبزغ، معروف أنه صيامه صحيح لأن الأصل بقاء الليل إذا لم يفرط. نعم، إذا لم يفعل. إيه، مو بيجلس الغرفة مظلمة ولا ما يشوف ولا النهار ما طلع ويأكل، لا إذا لم يفرط واحتاط لذلك وعرف باحتياط لا بأس. من يبي يصبر لك الوقت ثم جامع؟ لا هذا تفريط، هذا تفريط، استيقظ من النوم تفريط. وش استيقظ من النوم؟ خبرك مثل واحد يسأل لجنة دائمة يقول أنه متعود على مرة في أول الليل ومرة في آخره، فانتبه في آخر الليل لما تبين له أنه قد أذن. لا، هذا تفريط. نعم. شو؟ قد ما يدري شيخ. إيه، أنت احتط. نعم، احتط لنفسك، خل حقة آخر الليل ذي تركها، يعني هذا الصيام، هذا ركن من أركان الإسلام، ما هو بلعب المسألة. لكن أقول لك هذا ركن من أركان الإسلام، الاحتياط له واجب. نعم. صلى الله عليه وسلم. لدلالة قوله فليتم صومه على أنه صائم الحقيقة. شو أنت موجود في أول الأمر في الإسلام؟ شو أنت يعني موجود في أول الأمر في الإسلام، أول ما شرع الصيام؟ ها؟ يعني بعد العشاء ما في شيء، خلاص تأكل المغرب وخلاص تلزم، أو نمت في أول الأمر ثم انتبهت خلاص فاتك. إيه، لا الاحتياط هذا ركن من أركان الإسلام، لا بد من الاحتياط له. ما ينزل من السؤال التنفيذ يعني نسأل نتعلم. إيه، نتعلم قول فعل. نعم. وهذا قول الجمهور وزيد بن علي والباقر وأحمد بن عيسى. شوف اللي ما عنده نية أبو عمر ما سأل هذا السؤال. شو قال أبو عمر؟ أقول أهل الورع والتحري والتثبت ما سأل. نسأل شيخ. نعم. أحسن الله إليك. وذهب غيرهم إلى أنه يفطر، قالوا لأن الإمساك عن المفطرات ركن الصوم، فحكمه حكم من نسي ركنا من الصلاة، فإنها تجب عليه الإعادة وإن كان ناسيا. وتأولوا قوله فليتم صومه بأن المراد فليتم إمساكه عن المفطرات، عن المفطرات. وأجيب بأن قوله فلا قضاء عليه ولا كفارة صريح في صحة صومه وعدم قضائه له. قد أخرج الدارقطني وإسقاط عند الإمام مالك إذا أكل أو شرب ناسيا يفطر لكن لا كفارة عليه، لو أكل أو شرب عامدا أفطر مع الكفارة. ما علم بالحديث ولا له جواب له؟ وين الحديث يعني؟ هل هو الله المستعان. نعم. وقد أخرج الدارقطني إسقاط القضاء في رواية أبي رافع وسعيد المقبوري والوليد بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار كلهم عن أبي هريرة، وأفتى به جماعة من الصحابة منهم علي عليه السلام وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر كما قاله ابن المنذر وابن حزم. وفي سقوط القضاء حديث يشد بعضها بعضا ويتم الاحتجاج بها. وأما القياس على الصلاة فهو قياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النص، على أنه منازع في الأصل. وقد أخرج أحمد عن مولاة لبعض الصحابيات أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتها، وهذا فعل الأكل في نهار رمضان والشرب فعل، وما قاسوه عليه في الصلاة ترك، فرق بين الفعل والترك، فالنسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، إنما يتم القياس فيما لو زاد ركنا، ما هو بترك ركن، لو ترك ركن لا بد أن يأتي به. أكل أو شرب فعل، إيجاد فعل ناسي لا شيء عليه، لكن لو زاد ركن ناسي في الصلاة أيضا صلاة صحيح. نعم. الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. طويل أبو عبد الله. يلا هاتني. وقد أخرج أحمد عن مولاة لبعض الصحابيات أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بقصعة من ثريد فأكلت منها ثم تذكرت أنها كانت صائمة، فقال لها ذو اليدين الآن بعدما شبعتي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. وروى عبد الرزاق أن إنسان جاء إلى أبي هريرة فقال له أصبحت صائما؟ أصبحت صائما وطعمت. فقال لا بأس. قال ثم دخلت على إنسان فنسيت فطعمت. قال أبو هريرة أنت إنسان لم تتعود. ما تعود الصيام، ما تعود الصيام صحيح. الناس أول يوم من رمضان أبدا ما الأكل والشرب كثير، لكن إذا اعتادوه، ولذا يتورعون على الأكل والشرب أو ينسون أنهم مفطرون في يوم العيد في عام عيد الفطر، كثير منهم إذا قدم له شيء يعني كأنه صائم، صائمة النفس. فالإنسان على ما تعود. والله انتهى. اللهم